الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. من الأحاديث اللي عملت ضجة كبيرة وشبهة كبيرة أنه هذا محمد جاي عشان يقتل كل الناس. وقلنا إيش الرد عليه؟ تذكروا بسرعة إيش الرد عليه؟ ما هو الرد على هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إيش؟ لا قبل ذلك، لا من نفس الحديث، ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مين؟ لا لا لا، هذا الحديث شبهة أنه محمد جاي يذبح العالم. أي أمرت؟ لا. طب ما في ناس ما شهدوا محمد ما قتلهم، جار اليهودي ما قتلوا، غلام اليهودي ما قتلوا. مين مين؟ مش سامع إيش؟ لا لا لا لا لا، مفردة الناس هل هي مفردة عامة مطلقة ولا مخصوصة؟ في القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، مين اللي حكوا لهم؟ سين وصاد وعين. إن الناس حاء جيم ودال وما. إذن كلمة الناس عندما تطلق لا تعني، يعني مش أمرت أن أقاتل كل دي إن إيه في العالم، أمرت أن أقاتل مجموعة معينة قاعد بتغزونا وخانتنا وعملت معانا. وبعدين بتكمل الحديث. الناس هنا ليست مطلقة، يعني بيصور لك الحديث. وأنا أحكي لكم، حاطها على جنب، قلت حتى أحكي لكم عنها لما يجي وقتها إن شاء الله. بس ما أكون راحة وينها وينها وينها، لا يظهر أنها راحة. طيب، قبل أيام يبعتوني الشباب وحدة وزيرة وحالتها حالة وكذا، شوفوا شوفوا شوفوا الأحاديث اللي بتناقض القرآن. أمرت أن أقاتل، وينك يا متعلمة يا مثقفة يا دكتورة؟ لو قريتي أي كتاب حديث صغير من زمان من ذلك الوقت هتعرفي أن هذا الحديث لا يعني كل الناس، لا يعني أنه محمد ماشي وشغال خبط. قول عشان لا ما قال، قول عشان كيف مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ كيف كيف كيف كان غلامه اليهودي ظل على يهوديته إلى أن راح زاره هو مريض؟ كيف كيف أبوه يهودي للغلام لما قعد وقال له أطع أبا القاسم؟ كيف وفد بني نجران اللي يجي عنده؟ كيف إلى آخر إلى آخر؟ وين عم تحكون؟ الخلاصة أن الناس ليست مفردة مطلقة، ليست مفردة مطلقة، خاصة بوضعية. طب ما دام خاصة، ليش النووي حاط الحديث هذا؟ ليش؟ لأنه بده يحكي أن الدين يعالج كل الأحوال، يعالج السلم ويعالج الحرب، وفي السلم والحرب له أوضاعه وله قوانينه. أما أن يتصور أنه يعني يا إما أنه نكون مهادنين مع الناس يا إما نخبط كل الناس، غلط غلط. وبالمناسبة طبعا من أحاديث، يعني من المجموعات اللي عملت مشكلة في هذا الحديث، مين مين؟ داعش. داعش أنه طب من رد عليهم؟ طبعا البعض بيقول طب ما شايف هاي الحديث تعمل مشكلة. اللي بده يعمل مشكلة بده يأخذ أي نص ويعمل منه مشكلة، أي نص، لو صار أي نص ممكن يعمل مشكلة. طيب طبعا الشهر الثاني حق الإسلام، وهذا يدل على أنه الإسلام فيه حقوق معينة، وبالتالي يعلم كيف يتعاطى مع المسلم، مع المعادي، مع إلى آخره.